يا رزق يا كريم يا عظيم، بمشيئتك الشمس نسيم، وبنشبع من لقمة حلال، وبحمدك بنعيش في نعيم. يا رزق يا كريم يا عظيم، بمشيئتك الشمس نسيم، وبنشبع من لقمة حلال، وبحمدك بنعيش في نعيم.